مسألة أيضا قراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ لا بأس بها، الراجح في خلاف من العلم في الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان يحفظ أو كان يحفظه ضعيفا، قراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك. قال ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها وكان أنه كان أولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف، والأصل جواز هذا لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم أحسن الله إليك. إنما الأولى القراءة من الحافظ ما إذا تيسر فهو أولى، لأن فيه أجمع لأنه أجمع القلب وقلوا العبث أن المصحف يحتاج إلى ضبط وتفتيش الصفحات يصلي عند الحاجة، فإذا استغنى عنه فهو أفضل. أحسن الله إليك.